الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الذي تقضيه المرأة من الصلوات بعد طهرها من الحيض أكرمك الله؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا السؤال يتعلق بالأوقات التي حاضت فيها فله جواب، وإذا كان السؤال باعتبار الأوقات التي تطهر فيها فله جواب آخر، وسوف يكون جوابي على المرحلتين، على الفرعين جميعا. فأقول وبالله التوفيق: الفرع الأول، إذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت المرأة فهل إذا طهرت تقضي هذه الصلاة التي حاضت في وقتها أم لا تقضي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح فيها أنه لا قضاء على المرأة إلا إذا أخرت أداء الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت في آخر الوقت. وأضرب مثالا، وهي أن المرأة لو دخل عليها وقت الظهر مثلا ثم حاضت في أوله قبل أن تصلي فلا تقضي وقت الظهر إذا طهرت، لأنه لا يزال موسعا لم يتضايق بعد. ولو حاضت في منتصف وقت الظهر قبل أن تصلي الظهر فلا قضاء عليها أيضا. ولكن لو أنها أخرت صلاة الظهر إلى قبيل وقت العصر بمقدار لا يتسع إلا لأربع ركعات فقط ثم حاضت في هذا الوقت فإنها تعتبر مفرطة بهذا التأخير، فعليها إذا طهرت أن تقضي صلاة الظهر. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للصلوات التي تقضيها إذا حاضت في وقتها. وأما الفرع الثاني فهي الصلوات التي تقضيها أو تصليها إذا طهرت في وقتها. فيجب على المرأة إذا طهرت في وقت إحدى المجموعتين أن تصلي المجموعة قبلها، وهذا في قول عامة أهل العلم إلا الحسن، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا قديما، وعليه فتاوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثاله: إذا طهرت المرأة في وقت العصر فإنه يجب عليها صلاة الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت المرأة في وقت العشاء فيجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا، طبعا جمعا بلا قصر. وإذا طهرت في وقت الفجر فإنما يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر إذا طهرت في وقتها فقط. وأما إذا طهرت بعد طلوع الشمس فإنه لا يجب عليها قضاء شيء من الصلوات، لأنها طهرت في غير وقت صلاة أصلا. فهذا هو القول الصحيح في مثل هذه المسائل، واختار هذه الأقوال والفرع الثاني هو قول عامة أهل العلم إلا الحسن كما ذكرته سابقا، وقد حكى الإجماع عليه الإمام ابن المنذر وابن عبد البر وجمع من أهل العلم ممن لهم اهتمام بحكاية الإجماع. أعيد هذه الفتوى مختصرة: الفرع الأول، لا يجب على المرأة أن تقضي الفريضة التي حاضت في وقتها إلا إذا أخرتها حتى تضايق وقتها ثم فجأها الحيض. الفرع الثاني، إذا طهرت المرأة في وقت المجموعة الثانية فيجب عليها أن تصلي الأولى معها على التفصيل الذي ذكرته، والله أعلم.